ويشتبه بمن؟ يشتبه بمن؟ مدي واحد ثاني أظن في ترجمة محمد الصباح البزاز اثنين قال محمد بن تلاميذه. عن محمد بن الصباح البزاز ليس الجرجرائي. اي نعم البزاز الدولابي. نعم دولابي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن الوليد بن أبي ثور الهمداني ضعيف أخرج له خالف المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن سماك وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن عبد الله بن عميرة وهذا مقبول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن الأحنف بن قيس ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن العباس بن عبد المطلب وهذا فيه انقطاع لأن قيل من الأحنف لم يسمع من العباس. عباس والعباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.